من نهاية العرب في فنون الأدب الجزء 17 صفحة 153 يقول الله تعالى: فكان عاقبتهما، يعني الشيطان ذلك الإنسان، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحل بني النضير من المدينة، فدس المنافقون إليهم فقال: لا تجيبوا محمد إلى ما دعاكم، ولا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلكم كنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. قال: فأطاعوهم، فضربوا على حصونهم وتحصنوا رجاء نصر المنافقين، حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فنصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين، فخذلوهم وتبرأوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصة وخذله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قوله اتقوا الله أي في أداء فرائضه وابتناب معاصيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني يوم القيامة. قوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله أي نسوا حق الله وتركوا أوامره، فأنساهم أنفسهم يعني حظ أنفسهم أن يقدموا لها خبرا، أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فقد أتينا أكرمك الله على تفسير ما أنزل من القرآن في شأن بني النضير مما يتعلق بشرح أخبارهم، خاصة على حكم الاختصار، ولم نتعرض إلى ما سوى ذلك من التفسير. ذكر غزوة بدر الموعد، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة القعدة على رأس 45 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، حكاه محمد بن سعد، وقال محمد بن إسحاق: كانت في شعبان، وجعلها بعد غزوة ذات الرقاع، فتكون على رأس 42 شهرا من الهجرة، والأشبه ما قال ابن سعد، لأن الميعاد كان على رأس الحول من غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في شوال على ما اتفق عليه، ولم يختلف في الشهر وإنما في أيام ذكرناها هناك. قال محمد بن سعد: لما دان الموعد كره أبو سفيان الخروج، وقدم نعيم ابن مسعود الأشجعي مكة، فقال له أبو سفيان: إني قد وعدت محمد وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عام جد، وإنما يصلحنا عام قصر غيظة، وإكره أن يهرب محمد، وأكره أن يهرب محمد ولا أخرج فيفترئ علينا، فنجعل لك 20 فريضة يضمنها إليك سهيل بن عمرو على أن تقدم المدينة فتخذل أصحاب محمد. قال: نعم. فحملوه على بعير فأسرع السير حتى قدم المدينة، فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العدة والسلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. واستغلب على المدينة عبد الله بن رواحة، وصار من المسلمين وهم 1500 والخير 10 أفراس، وحمل لوائه علي بن أبي طالب، وخرج المسلمون ببضائع وتجارات لهم، وكانت بدر الصغرى مجتمعا يجتمع فيه الأرض، وسوقا تقوم لهلال في القعدة إلى 8 تخلو منه، ثم يتفرق الناس إلى بلادهم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة، وقامت السوق صباحة الهلال فأقاموا بها 8 أيام، وباعوا ما خرجوا به من التجارات فربحوا للدرهم درهما، وانصرفوا وقد سمع الناس بمسيرهم. وخرج أبو سفيان ابن حرب من مكة في قريش وهم 2000 ومعهم 50 فرسا حتى انتهوا إلى مجنة وهي مر الزهران، ومنهم من يقول بلغوا عصفان، ثم قالوا: ارجعوا فإنه لا يصلحنا إلا عام خصب غيضاء نرعى فيه الشجر ونشرب اللبن، وعامكم هذا عام جد، وإني راجع فارجعوا. فسمى أهل مكة هذا الجيش جيش السويق، يقولون خرجوا يشربون السويق. قال: وقدم معبد ابن أبي معبد الخزاعي مكة بخبر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد ابتروا علينا ورأوا أن قد أغلقناهم. وقال عبد الله بن رواحة: وعدنا أبا سفيان وعدا فلم نجد لمعاده صدقا وما كان وفيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت الموالية. تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا. عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا. أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ورجعوا إلى المدينة. وأنزل الله عز وجل في شأن هذه الغزوة قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل عظيم. قال السدي: لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمسير إلى بدر لمعاد أبي سفيان، أتاهم المنافقون فقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم فعصيتمونا، وقد أتوكم في دياركم فقاتلوكم وظفروا، فإن أتيتموهم في ديارهم لا يرجع منكم أحد. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالناس في هذه الآية أولئك المنافقون. وقال أبو معشر: دخل ناس من هزيل من أهل كهام المدينة فسألهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان، فقالوا: قد جمعوا لكم جموعا كثيرة فاختوهم. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبا سفيان وأصحابه، قد جمعوا لكم فاخشوهم فخافوهم واحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم إيمانا، يعني تصديقا ويقينا وجرأة وقوة، وقوله: فانصرفوا ورجعوا بنعمة من الله، أي بعافية لم يلقوا بها عدوا، وبرأت جراحاتهم وفضل، أي ربح وتجارة، وهو ما أصابوا من السوق فربحوا، لم يمسسهم سوء، لم يصبهم قتل ولا جرح، ولم ينالهم أذى ولا مكروه، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله تعالى ثواب الغزو ورضي عنه، والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخاف أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، من فعل الشيطان ألقى في أفواههم لترهبوهم وتجنبوا عنه، يخوف أوليائه، أي يخوفكم بأوليائه، يعني يخوف المؤمنين بالكافرين. قال السدي: يعظم أولياءه في صدوركم لتخافوهم. وقرأ عبد الله بن مسعود: يخوفكم أولياءه. قال: وكان أبي ابن كعب يقرأ: يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين بوعدي، فإني متكفل لكم بالنصر والظفر.